قال المؤلف رحمه الله تعالى: الهادية عشرة في آداب الولادة، وهي ستة: الأول أن لا يكثر فرحه بالذكر وحزنه بالأنثى فإنه لا يدري في أيهما الخير. الثاني أن يؤذن في أذن المولود حين يولد. الثالث أن يسميه اسما حسنا. وفي أفراد مسلم: إن أحب أسمائكم إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن، ومن كان له اسم مكروه استحب تبديله. وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم أسماء جماعة، وقد كره من الأسماء أفلح ونافع ويسار ورباح وبركة، لأنه يقال أهو ثمت فيقال لا. الرابع العقيقة: عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة. الخامس أن يحنكه بتمرة أو حلاوة. السادس الختان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: الحادي عشر في آداب الولادة، يعني الحادي عشر من آداب العشرة، وما ينبغي أن يكون بين الزوجين من حسن تعامل وطريقة في العيش تحت سقف واحد. قال: الحادي عشر في آداب الولادة، وهي ستة، على معنى أن من الآداب التي ينبغي أن يراعيها الأب في البيت أو الزوج في بيته وفي معاشرته لأهله، والمقصود بالعشرة يعني حسن المعيشة، المقصود بالعشرة أو حسن العشرة يعني حسن المعيشة. ومن ذلك الاهتمام بالبيت والاهتمام بالأولاد. وتعلمون أن الشرع اهتم بالإنسان من قبل أن يولد، ديننا شامل كامل، ومن كماله أنه اهتم بالإنسان من قبل أن يولد، وما ذلك إلا حينما أمر بحسن الاختيار في الزوجين، وأن يكون على خلق ودين وأمانة وغير ذلك من الآداب التي سبقت. ثم حين الحمل كذلك أيضا هناك آداب تراعى، بل حتى عند الوقاع وعند الوطء ندب الإنسان أو علم الإنسان أن يقول ذكرا مشروعا: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فهذه من أولى مراعاة وملاحظة الإنسان بالرعاية والأدب. ومن ذلك أدب الولادة، وقد أجمل الشيخ منها ستة هنا: أولها أن لا يكثر فرحه بالذكر وحزنه بالأنثى فإنه لا يدري في أيهما الخير. لا شك أن ميول الناس أنهم يميلون إلى الذكر أكثر من الأنثى، وهذا الميول قد يكون أمر لا يستطيع الإنسان دفعه، هذا الميول لا يستطيع الإنسان دفعه، ومن هنا فإنه لا يؤاخذ عليه، إنما يؤاخذ لو أنه ترتب على هذا الميول عمل، إما من حزن لمجيء الأنثى أو زيادة فرح مجيء الذكر بينما لا شك قطعا أن الإنسان لا يدري في أيهما الخيرة. وكم كان من البنات من قدر الله عز وجل على أيديهن نفع كثير ورقة، وقدر الله بسببهن أرزاقا وفتح أبواب من الخيرات كثيرة كما هو معلوم. وكم كان من الأبناء من هو شقاء على والديه وتعب ونصب. ومن هنا بقدر ما تكون ما يكون من لدى العبد من قوة في الإيمان ويقين بحكمة الله عز وجل ولطفه، يكون نظره لقضية الأولاد والبنات. ولهذا أشار الشيخ هنا أن لا يكثر فرحه بالذكر وحزنه بالأنثى، وإلا كما قلنا هناك ميول شئنا أم أبينا موجود لدى الناس كلهم وفي جميع أمم الدنيا، في جميع أمم الأرض أن هناك ميولا ورغبة في أن يكون الإنجاب أولادا أكثر من أن يكون بنات. ولكن هذا الميول لا مؤاخذة عليه ما لم يترتب عليه عمل، كما أيضا في يحدث في ميول إذا كان الرجل عنده أكثر من امرأة، إذا كان الزوج عنده أكثر من زوجة معلوم أنه قد يكون عنده ميول، ميول قلبي نحو إحداهن أو نحو بعضهن، لكن هذا الميول لا مؤاخذة هذا إلا إذا ترتب عليه عمل من ظلم بأن يأخذ من حق هذه ليعطيها هذه أو لا يسوي بينهن في العدل الظاهر. أما الميل القلبي فهذا لا يملكه الإنسان ولا يؤخذ عليه. أن لا يكثر فرحه بالذكر وحزنه بالأنثى فإنه لا يدري في أيهما الخير، وهذا حق. وأنتم تلاحظون في كثير من الآباء والأمهات رأوا من البنات خيرا كثيرا من أدب ورعاية ورقة وإخلاص ومحبة وعطف وحنان، بينما رأوا من الأولاد تمردا وشقاء وعناء. وإن كان هذا ليس مضطردا وإنما يحدث هذا وهذا، لكن مما يدل على أن الإنسان لا يدري أين الحكمة. الثاني أن يؤذن في أذن المولود حين يولد، أن يؤذن في أذن المولود حين يولد، وهذا من السنة أيضا، يؤذن في أذن اليمنى ويقيم في أذنه اليسرى عند الولادة حتى يكون أول ما يسمع الخير، وأيضا فيه دفع للشيطان كما ورد. الثالث أن يسميه اسما حسنا، يختار له اسما حسنا، فإن هذا من حقوق الابن على أبيه، من حقوق الابن على أبيه أن يسميه اسما حسنا، يختار له من الأسماء الحسنة. ومن أفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، أفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. ولهذا ساق الشيخ الرازي مسلم إن أحب أسمائكم الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. أما ما يقال أفضل أسماء ما حمد وعبد فهذا ما ورد على هذا النحو، إنما عبد الله وعبد الرحمن. ولا شك أن أيضا من أفضل أسماء أسماء الأنبياء، وأفضلهم سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فالتسمية باسمه هذا من أفضل الأسماء، أملا في أن يكون متبعا لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومقتديا به، وكذلك إبراهيم وموسى وعيسى ونحو ذلك. وكذلك أيضا أسماء الصالحين ممن عرفوا بالصلاح والفضل والاستقامة وسلوك مسالك السنة، فإن هذا أيضا من الأمور الطيبة. أما الأسماء المكروه كما قال ومن كان له اسم مكروه استحب تبديله، فهذا كثيرا مع الأسف في العامة خاصة وفي البادية، وحينما يسد الجهل يسمون أسماء عجيبة، إما أنه يسميه على اسم كبير من كبراء القوم أو عمدة أو شيخ قبيلة أو نحو ذلك، بينما اسمه اسم قبيح فإن هذا ليس بلازم، أو اسم جده، وقد يكون اسم جده اسم قبيح أو اسم أبيه واسم أبيه قبيح، بل تجده يغضب ويكون في نفسه كيف لا يسمي عليه، بينما اسمه ليس اسما حسنا سواء في ذلك أسماء الأمهات أو أسماء الآباء. فإن ينبغي أن يعلم أن من حق الابن والبنت أن يتخير والداهما اسم الحسن، وبخاصة أن الاسم يؤثر، وحينما يكون اسم حسنا يكون الولد مع إخوانه والبنت مع كذلك خواتها ومع صديقاتها ومعارفها ويكون اسمها حسنا، هذا يؤثر كثيرا في نفسيتها وفي نفسية الابن كذلك. أما إذا كان الاسم شاذا أو مجرد أنه وجد في الأسرة أو في القبيلة أو في العائلة، بينما هو اسم، بل أحيانا وخاصة في بعض البادية يسمون الأسماء شنيعة وقبيحة، أحيانا على بعض أسماء الحشرات، لهم نظر على كل حال، لكنه نظر غير لا يقر في الشرع. أحيانا يسمون الأسماء القبيحة للأولاد والبنات، يريدون أن يدرأوا عنهم العين، يدرأوا عنهم الحسد، هذا كريم من نظراته. وأيضا من عادات العرب في الجاهلية أنهم يجعلون يقولون أسماؤنا أسماء أبنائنا لأعدائنا، فيسمون أسماء شنيعة كحرب، ولأنهم خلي أعدائنا لأنهم مقاتلون ويجاهدون ويحاربون، فحينما تكون أسماء غليظة وعنيفة من أجل الأعداء، بينما المماليك والعبيد يعطونهم أسماء جميلة وحسنة، قال أن هؤلاء كمبارك وسعيد ونحو ذلك، بينما أسماءهم أسماء أولادهم يدعونها شديدة، يقول لأنها الأعداء. ولا شك أن هذا أمر غير محمود، والاسم الحسن مطلوب في جميع الأحوال، ومن كان له اسم مكروه استحب تبديله، فقد غير النبي صلى الله عليه وسلم أسماء جماعة كحرب ومرة ونحو ذلك، وقد كره من الأسماء أفلح ونافع ويسار ورباح وبركة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقال أثمته أو أثمه، يقال لا، يعني عندكم رباح لا ما في رباح، إلا في رباح إن شاء الله، هذا معنى أثمه. في يسار لا ما في يسار، اليسار من اليسر، اليسار من اليسر وهو ضد العسر. ما عندكم نافع ما عندنا نافع، أثمته قال لا. الرابع العقيقة، عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة، هذا أيضا من حق المولود، حق المولود على أبيه أن يعق عنه، وهذه نسيكة وذبيحة شرعها الإسلام شكر لله عز وجل، وهي متعلقة بالمولود، وكل مولود معلق برهينته أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مرهون بعقيقته، كل مولود مرهون بعقيقته، فينبغي أن يبادر بها الأب إذا كان قادرا، لكن غير مستطيع فإنها تسقط على كل حال، ولا يلزم أن يستدين، إذا وجد وتيسر فإنه يذبح، وإذا لم يجد فالأمر مستحب وليس بواجب. تكون عن الذكر شاتان، عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاه، وحكمها كالأضحية من حيث السن ومن حيث ألا تكون معيبة ولا مريضة ولا هزيلة إلى آخره، وتذبح اليوم السابع إذا تيسر، فإن لم يتيسر فذكر الفقهاء أنه يكون اليوم الرابع عشر أو الحادي والعشرين، ثم إذا لم يتيسر ففي أي يوم من أيام العام. الخامس من حقوق المولود ومن آداب الولادة أن يحنكه بتمرته، قال أو حلاوة، فما أدري الحلاوة تصيب السنة، وإنما الذي ورد التمرة، حنكه بتمرة. وصفة التحنيك هو أن يأخذ قطعة من تمر ويلوكها بريقه، يعني بريق الأب مثلا، ثم يلقمها فم الصبي ليمضغها، هذا هو صفة التحنيك. السادس الختان، وهذا أيضا من السنن ومن حق المولود، والختان للذكر وللأنثى، للذكر وللأنثى، ويكون في حق الذكر معلوم أنه بقطع الجلدة أو القلفة التي تكون على رأس الذكر، وبالنسبة للأنثى يقطع جزء من ما يشبه عرف الديك ولا يأخذ كثيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ولا تنهكي، يعني لا تزيدي. نعم. الثاني عشر مما يتعلق بالزواج الطلاق، وهو أبغض المباحات إلى الله عز وجل، فيكره للرجل أن يفاجئ به المرأة من غير ذنب، ولا يجوز للمرأة أن تلجئه إلى طلاقها. فإن أراد الطلاق فليراعي فيه أربعة أشياء: الأول أن يطلقها في طهر لم يصبها فيه لئلا تطول عليها العدة، الثاني أن يقتصر على طلقة واحدة ليستفيد بها الرجعة إن ندم، الثالث أن يتلطف في الأمر في الطلاق بإعطائها ما تتمتع به لينجبر الفاجئ. فقد روي عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه طلق امرأة وبعث إليها بعشرة آلاف درهم فقالت: متاع قليل من حبيب مفارق. الرابع أن لا يفشي سرها، وفي الحديث الصحيح في أفراد مسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وروي عن بعض الصالحين أنه أراد طلاق امرأته فقيل له: ما الذي يريبك منها؟ فقال: العاقل لا يهتك ستر امرأته. فلما طلقها قيل له: لم طلقتها؟ فقال: ما لي ولامرأة غيري. فقال: ما لي ولامرأة غيري. فهذا كله في بيان ما على الزوج. قال: الثاني عشر مما يتعلق بالزواج الطلاق، وهو أبغض المباحات إلى الله. لا شك أن الطلاق مشروع، وديننا شرع الطلاق، لأن لا شك أنه قد يصل الزوجان إلى حالة لا يمكن معها علاج، ويشتد الحال بينهما حتى أنه لا يطيق أحدهما الآخر. وكيف يكون الحال لو تصورتم أن الزواج إذا انعقد لا يمكن أن يحل إلى يوم القيامة؟ لو أنه لم تصوروا أنه لم يشرع الطلاق كما هو عند النصارى، النصارى لا طلاق عندهم، يقولون: ما عقد في السماء لا يحل إلا في السماء. لو أنه لم يشرع الطلاق لكانت الحياة جحيما، لأنه أحيانا قد لا يكتب الله سبحانه وتعالى توفيقا بين الزوجين فتكون حياتهم سعيرا، وسوف يظلم كل واحد الآخر، وسوف تكون مشاحنة إلى ما شاء الله. ومن أجل هذا شرع الطلاق، على معنى أنه وصل إذا وصل الحال بين الزوجين بحيث يتعذر عيشهما ولا يمكن حل مشكلاتهما، إما لأن طبعهما متنافر جدا ولم يمكن التقريب، وإما أنه يقع بينهما في حياتهما أشياء بحيث لا يستطيع أحدهما أن يطيق الآخر، يغلط أحدهما في حق الآخر غلطا لا يمكن مغفرته، إما في سلوك وإما في خلق وإما في أشياء، لأن أحيانا تحدث في بعض الحياة سواء بين الزوجين أو بين الشركاء أو بين الأصدقاء تحدث أغلاط يصعب ولا يطيق الإنسان أن يرى صاحبه بعدها أبدا، كخيانة مالية أو خيانة في عرض أو خيانة في حيث لا يستطيع الإنسان أبدا أن يطيق، ولا يمكن حتى ولو غض نظره أو غض بصره أو حاول لا يستطيع. فإذا تحدث في الحياة قضايا لا يمكن أن يقبلها الإنسان أو أن يرضى أن يعيش مع صاحبه وهو يعلم أن عنده هذه القضية الكبيرة أو هذا الغلط الذي حصل الذي لا يصعب على الإنسان أن يستسيغه أو أن يقبله، أو أن يكون عنده خلق لا يطاق، كما لو كان حد طبع جدا أو سليط اللسان بحيث لا يدخل ولا يخرج إلا ولسانه ممدود ومستطيل على كل صغيرة وكبيرة. في مثل هذه الأحوال التي يتعذر معها حل المشكلة ويتعذر معها أن يطيق أحدهم الآخر أو أن يؤدي حقه من غير ظلم حينئذ شرع الطلاق. ولا شك أن كما قلنا بعض الأحوال يتعذر أن يعيش الزوجان في تحت سقف واحد، وكما قلت من أجل أن ندرك الحكمة من مشروعية الطلاق لنتصور أنه أن الطلاق غير موجود أو أنه لا يتصور أن العقد إذا عقد لا يمكن أن يحل، لكانت الحياة جحيما. فإذا الطلاق شرع لأنه قد تحدث حالات بين الزوجين لا يستطيعان معها أن يعيش أبدا، ولا يستطيع أحدهم أن يؤدي حق صاحبه، وهذا كما قلنا يحدث حتى بين الشركاء، يحدث بين أحدهما غلط بحيث لا يطيق صاحبه أبدا ولا يتصور أن يراه، بل حتى لعله لا يحب أن يراه ولا مجرد رؤية، فضلا عن أن يكون شريكا له أو أن يكون صاحبا له أو أن يكون يعيش معه في شركة إما مالية أو غير ذلك. إذن الطلاق لمشروعيته حكمة ظاهرة، لكن إذا احتاج الإنسان إليه فإن له آدابا. أولا هو ليس الحل الوحيد أو الطريق الوحيد لحل المشكلات، فلما سبق معنا بالأمس الحديث عن مراحل ينبغي أن تسبق الطلاق، بل يجب أن تسبق الطلاق إذا كان بدأ نوع من النشوز سواء من الزوجة أو من الزوجة، فإن النشوز كما يكون من الزوجة يكون من الزوج. الله عز وجل قال في حق الزوجة واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن واهجرهن في المضاجع واضربهن، وقال في حق في نشوز الزوج وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. إذن يمكن أن يكون هناك نشوز من الزوج. طبعا النشوز من الزوجة هي التعالي بمعنى عدم الطاعة والتمرد والعصيان، هذه هي النشوز وهذه مبادئ النشوز. والنشوز في حق الزوج الظلم بمعنى أنه متعسف في استعمال حقه وظالم في تقصيره بحق زوجته، فإن هذا النشوز، هذا يسمى نشوز من الزوج. فالنشوز يمكن أن يكون من الزوج ويمكن أن يكون من الزوجة بنص كتاب الله. فإذا ما بدأ مظاهر نشوز أو مبادئ النشوز بينهما حينئذ وسائل العلاج كما مر بالأمس ليست الوسيلة هي الطلاق، وإنما هناك مراحل تسبق الطلاق لعله أن يكون فيها حل ولا يلجأ إلى الطلاق، لأن الطلاق حل عقدة النكاح، الطلاق هو حل عقدة النكاح أو بعض النكاح أو حل كل النكاح أو بعضه، ولكن هناك حلول ينبغي أن تسلك وطرق تسلك لحل المشكلات قبل أن يسلك الزوجان الطلاق، منها طبعا الوعظ والتخويف بالله عز وجل، والوعظ مسالكه طويلة من الكلام المباشر وغير المباشر بالكتاب بالتذكير بالآيات بالأحاديث ونحو ذلك، الهجر في المضجع حسب الآداب التي ذكرناها بالأمس، فإن لم يجدي الوعظ والهجر قد يكون بالضرب، لأن بعض النفوس فيها دناءة، بعض النفوس فيها دناءة لا ترعى إلا بضرب، وأنتم تلاحظون هذا، بعض الناس مجرد أن تتكلم معه بكلمة متأدب جدا وحال ينكمش، لأن عنده حياء وعنده أدب ولا يدرك أن يقال كلمة، بل حتى أحيانا بعض النظرات التي فيها قوة كافية في أن تؤدب النفوس المؤدبة، وأحيانا الكلمة مجرد كلمة مجرد إحساس كلمة، حتى أحيانا تكون كلمة غير مباشرة تتأدب الزوجة وتحس بخطائها، بعض النفوس غير مؤدبة فيها دناءة فيها نذالة بحيث تحتاج إلى نوع من الضرب، والضرب يفيد فيها. إذن هذه درجات من العلاج. كذلك أيضا إذا لم يجدي هذا وهذا هناك حال أيضا قبل الطلاق وهو بعث الحكمين، وإن خفت شقاق بينهما فبعث حكما من أهله وحكما من أهلها، كل ذلك محافظة على الزوجية ومحافظة على بقاء الزوجين ومحافظة على عقد النكاح. إذا لم يجدي هذا ولا هذا حينئذ يكون الطلاق. وحينما شرع الطلاق شرع بآداب مراعا فيها حق كل واحد على الآخر. ولهذا قال الثاني عشر مما يتعلق بالزواج الطلاق، وهو أبغض المباحات إلى الله عز وجل، فيكره للرجل أن يفاجئ به المرأة من غير ذنب. ولا شك أنه إذا وقع الطلاق وقع، لكن أن يوقعه من غير سبب هذا أمر مكروه. يفاجئه بها من غير ذنب هذا معلوم أنه تعسف في استعمال الحق. ومع الأسف معلوم أن أخطاء الناس في هذا أخطاء قاتلة. يأتي الإنسان يغضب من زميله في العمل أو يغضب من أحد في السوق أو نحو ذلك، ثم يأتي بهذه الكلمة ولا يدري إلا بينما المسكينة في بيتها تخدم وترعى وتلاحظ، بل لعلها تنتظر رفيقها وزوجها بفارغ الصبر، ولا تأتي إلا وهذا الأحمق الأرعن اختلف مع صاحب الله في السوق فطلق. معلوم أن هذا يدل على حمق وعلى ظن أن الطلاق سلاح يشهر لتهدد به المرأة، وهذا غير صحيح. إنما هو شرع لحل المشكلات وليس لجلبها. ومع الأسف أن أكثر الناس وبخاصة الجهال منهم أنهم يظنون أن الطلاق شرع سلاحا يشهر به يشهر أمام أو في وجه الزوجة. ولو كان يفقه لعلم أنه جيء به وشرع للعلاج وليس ولحل المشكلات وليس لجلبها وتفاقمها. ولا يجوز للمرأة أن تلجئه إلى طلاقها. كذلك بعض النساء فهن حمق، فيما أحيانا يبلغنا من بعض استفتاءات تأتي المرأة وتقفل باب الغرفة وتقول ما تقري حتى تطلقني. أي حمق أكثر من هذا؟ ثم إذا طلق جلست تبكي وترجع في ثانية واحدة وفي لحظة واحدة. فإذا لا يجوز المرأة أن تلجئ زوجها إلى الطلاق، لا بالطلب المباشر ولا بغير المباشر، كأن تسيء المعاملة أو تأتي بمنغصات في البيت أو تقصر في العمل من أجل أن تلجئه إلى الطلاق. هذا ليس من الحكمة. ولا يجوز للمرأة أن تلجئه إلى طلاقها. فإذا أراد الطلاق فليراعي في أربعة أشياء، على معنى أنه إذا سلك الحلول كلها ثم لم تجدي من الوعظ والهجر والضرب والحكمين إلى آخره، ثم لم تجدي وأراد أن يطلق وفعلا رأى أنه ليس هناك حل للمشكلة إلا الطلاق، لا أنه يجعل الطلاق جالبا للمشكلة. ومع الأسف أن هذا أكثر ممارسات الناس، أنهم يجلبون لأنفسهم المشكلة بسبب الطلاق، لا أنهم يجعلون الطلاق حلا لمشكلاتهم. لكن على كل حال إذا احتاج الزوج إلى أن يطلق ورأى أن الطلاق سبيلا للحل فليراعي فيه آدابا. الأول أن يطلقها في طهر لم يصلها فيه. طبعا تعلم أن الطلاق سني وبدعي، في طلاق سني وطلاق بدعي. الطلاق السني له صورة واحدة فقط، والطلاق البدعي له ثلاث صور، بل له صورتان. الطلاق السني، الطلاق السني له صورتان. الصورة الأولى أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يصبها فيه. لماذا؟ هذا هو الطلاق السني. حينما شرع الإسلام الطلاق جعله بهذه القيود، أن يطلقها في طهر لم يصبها فيه، على معنى إذا أراد الزوج أن يطلق وزوجته حائض فلينتظر، إذا أراد أن يطلق وزوجته طاهرة لكنه وطئها في هذا الطهر عليه أن ينتظر، ينتظر حتى تحيض ثم تطهر. إذن تلاحظ فعلا أن الشرع حينما أراد الطلاق أراده حل مشكلة. تصوروا أن الزوج فعلا جاء على باله أن يطلق، والمرأة لا زالت في أول طهرها وقد وطئها، كم سوف ينتظر؟ سوف ينتظر شهرا كاملا، سوف ينتظر شهرا كاملا من أجل أن يقع الطلاق. لماذا الشارع أعطى هذه المدة؟ حتى يتأمل الرجل ويكون في فرصة يفكر، لأن الإنسان إذا فكر بجدية في الطلاق يفكر في وضع البيت، يفكر في المصير، يفكر كيف ستكون حاله إذا فارقته زوجته، قد يكون عنده أولاد، قد يكون أشياء. غالبا الإنسان إذا فكر جديا يتذكر إيجابيات زوجته، لكن حالات الغضب وحالات المشاجرة لا يرى إلا السوء، ولا تخلو امرأة ولا زوج من سوء، ولا يخلو زوج ولا امرأة من معايب. لكن حينما يكون فعلا يلتزم السنة، وكما قلنا لنفترض أنه في أول الشهر أو في منتصفه ويبقى 15 يوم أو قريبا من ذلك، سوف يتأمل وسوف يستعرض حال زوجه وسوف تاريخ حياته معها، وسوف يستعرض إيجابياتها وسوف يجد فيها إيجابيات كثيرة، فسوف يرجع. إذا مر 15 يوم أو شهر وفعلا لا زال مصرا، إذا القضية فعلا الطلاق فيها مجدي. إذا طلاق السنة أنه لا يطلق إلا في طهر لم يجامعها فيه، ويطلق طلقة واحدة. لنفترض فعلا أنه رأى أنه مر عليه هذه المدة الطهر الذي وطئها فيه، ثم حاضت ثم طهرت ثم أوقع الطلاق مرة واحدة، طلقة واحدة. إذا أوقع طلقة واحدة ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك شرعا أنها لا تخرج من بيتها، لا بد أن تبقى. لماذا؟ لأن الطلاق حل مشكلة وليس جلب مشكلة. الطلاق حينما شرع في الإسلام لحل المشكلات. فتصوروا أن إنسان طلق زوجته، أصدر هذه الكلمة، ماذا يترتب؟ يترتب على ذلك أن تبقى في بيت زوجها ما تخرج، ويترتب على ذلك أن تبقى ما يقارب 3 أشهر، يعني 3 حيض. هذه عدة، عدة الطلاق إذا كانت من ذوات الحيض 3 حيضات، حيضة ثم طهر ثم حيضة ثم طهر ثم حيضة، فإذا انتهت الحيضة الثالثة 3 أشهر. 3 أشهر فرصة للمراجعة. أحيانا في فترة الانتظار الأولى التي قلناها 15 يوم أو شهر في الطهر الذي وطئها فيه، قد ما يتبين لك حينما يصدر الكلمة يكون أكثر واقعية في تأمل إيجابيات زوجته، بل حينما تكون الزوجة أمامه في البيت، تنتقل من غرفة إلى غرفة، من مطبخ إلى غرفة إلى بيت إلى الصالة إلى مجلس إلى آخره، سوف تتحرك مشاعره، سوف يرى الإيجابية تكثر، سوف تندفن جميع السلبيات. ومن هنا لم تؤمر المرأة بأن تخرج، تبقى في البيت في بيت الزوجية، ولها جميع أحكام الزوجة. لماذا؟ حينما يراها الزوجة أمامه تذهب وتأتي سوف يراجعها. إذا كان فعلا يحس بالفقد ويحس وينظر إلى الوجه المشرق وإلى الأخلاق المشرقة، 3 أشهر تقريبا وهي أمامه فرصة للمراجعة، فرصة للتأمل، فرصة للنظر، فرصة إذا هذا هو طلاق السنة في طهر لم يطأها فيه، وتبقى في البيت، لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرج. إذا أدركتم من هذا أن الشرع حينما شرع الطلاق شرعه لحل مشكلة وليس لجلب مشكلة. قارن بين هذا وبين أعمال الناس التي نسأل الله السلامة، حينما يطلق إما يطلق 3، وإما المرأة حالا تأخذ ثيابها وعلى بيت أبيها، هذا كله معلوم أنه قلة فقه عجيب. إذن أولا أن يطلقها في طهر لم يصبها فيه لئلا تطول عليه العدة، ولئلا يكون هناك مهلة وفرصة للمراجعة، لأنه يطلق طلقة واحدة يراجع. وهل تعلمون بما تكون مراجعة؟ إما باللفظ بين قرناء فيشهد، وإما بأي حركة منه، حتى قال لو قبلها عتبرت مراجعة، لو وطئها مراجعة، وإن لم يتلفظ، لأن الشرع حريص على المحافظة على بيت الزوجية، ليس حريصا على هدم الزوجية وعلى هدم البيت. الثاني أن يقتصر على طلقة واحدة ليستفيد بها الرجعة إن ندم، طلقة واحدة حتى يراجع، لا فرصة أن يراجع. أما أن يوقع ثلاث دفعات واحدة أو ثلاث متفرقات أو يقول لها أنت طالق وثم طالق وثم طالق، طالق مئة طالق مليون، نسأل الله السلام. اتخذ آيات الله هزوا، نعم اتخذ آيات الله هزوا. الطلاق البدعي أن يطلق في حيض، هذا لا يجوز. إذا طلقها وهي حائض هذا حرام ويأثم، وإن كان يقع على الراجح، بعض العلماء يقول لا يقع طلاق الحائض، لكن الصحيح الراجح أنه يقع. ومن الطلاق البدعي أن يطلقها ثلاثا دفعة واحدة، هذا طلاق بدعي وحرام ولا يجوز، لكنه يقع. الطلاق من الطلاق البدعي أن يطلقها في طهر وطئها فيه، إذا طلقها في طهر وطئها فيه أيضا حرام ولا يجوز، لكنه يقع، لكنه يقع. أما الطلاق السني فأن يطلقها في طهر لم يصبها فيه، أو أن يطلقها وهي حامل، إذا طلقها وهي حامل هذا طلاق سني، هذا ليس بدعيا، لكن عدتها تكون بوضع الحمل، عدتها تكون بوضع الحمل. من آداب الطلاق أيضا أن يتلطف في الأمر في الطلاق بإعطائها ما تتمتع به لينجبر الفاجع. يعني الرجل إذا طلق زوجته عليه أن يمتعها. بهذا تدركون أن الطلاق في الإسلام حل مشكلة وليس جلب مشكلة، على ما أن نفترض أن الرجل تأمل وتناقش مع زوجته ومع الأهل ومع، فوجد فعلا أنه ما في طريق إلا أن تسرحهم بإحسان، على ما أن حل المشكلة وقلب وقلب الأمور وناقشوا الموضوع وتأملوا فوجدوا أنه الحياة معهم بينهما صعبة. إذا يكون طلاق بلطف، يكون بتلطف، يكون تسريح بإحسان. كيف؟ أن يمتعها، يدفع لها مبلغ من المال، طلقها وأعطاها مبلغ، لأن القضية فعلا ما كتب الله عز وجل بيننا مودة، فليس القضية انتقام ولا تشفي، وإنما شيء فعلا لم يقدره الله عز وجل، فيكون تسريح بإحسان. يعني أن الطلاق حل مشكلة وليس إيجاد مشكلة. ولو تصورنا هذا فعلا وجد أنه ما كتب الله عز وجل بينهم مودة، ورأوا أن من الخير أن يفترق، هل هناك ألطف من أن يصحب الرجل هذه الكلمة وهذا الفراق بمبلغ من المال متاع أن يمتعها؟ وهذا لا يكاد يعرفه أحد، أن الزوج إذا طلق، ونفترض فعلا أنه ما طلق إلا إلا حينما رأى أنه لا علاج إلا الطلاق، وأنه حينما فارقها لأنه ليس كارها لها بمعنى أنه منتقم، وليس لأنه ظالم لها، وإنما رأى أن فعلا أن الحياة لا تستقيم معها، وهي ترى أنها لا تستقيم معه، وأنهم إذا بقوا سوف يظلم أحدهما الآخر وسوف يقصر في حقوقه. فمن هنا تسريح بإحسان، والتسريح بإحسان أن يمتعها، ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. أن يتلطف في الأمر في الطلاق بإعطائها ما تتمتع به لينجبر الفاجع، لأن أيضا مهما كان الطلاق بغيض والطلاق ثقيل، ينجبر الفاجع لأن تنفجع المرأة بالطلاق. فقد روي عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه طلق امرأة وبعث إليها بعشرة آلاف درهم تمتيع، عشرة آلاف درهم، فقالت متاع قليل من حبيب مفارق. يبدو أنه كان الطلاق من جهته، على معنى هو الذي خشى عن نفسه أن يظلمها، وقد تكون هي لا، كانت متعلقة به رضي الله عنه وأرضاه. فقالت متاع قليل من حبيب مفارق، متاع قليل من حبيب مفارق مما دعا تعلقها به. الرابع من الأدب أن لا يفشي سرها، لأنه كما قلنا الطلاق حل مشكلة وليس جلب مشكلة. فمن الأدب أنه إذا انتهت العلاقة الزوجية خلاص، لا يتحدث أحدهما في الآخر ولا يقع فيه. مع الأسف أنكم حينما تعلمون قلة فقه الناس في الطلاق تجد كل أسرة هؤلاء يتحدثون في هؤلاء وأسرة هؤلاء يتحدثون في هؤلاء وكل واحد يقطع في الآخر، بينما الأدب والفقه والدين يقتضي أن العلاقة انتهت، إذن كل شيء يكون في حكم الخفاء، ويجب أن لا يفشي أحدهما سر الآخر، وكل يقدر الله عز وجل له ما فيه الخير أن لا يفشي سره. وفي حديث صحيح في أفراد مسلم إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها، هذا سواء كان في أثناء بقاء الزوجة أو حتى بعدها. وروي عن بعض الصالحين أنه أراد طلاق امرأته فقيل له ما الذي يريبك منها، لماذا تطلقها؟ فقال العاتق العاقل لا يهتك سرا، أو لعلها لا يهتك سترا، لأن هتك الستر أكثر من لعلها لا يهتك سترا، فما تكلم. فلما طلقها قيل له لما طلقتها؟ قال مالي ولي امرأتي غيري، أصبحت أجنبية أنا ما أتحدث، خلاص يصبح ستكون زوجة لغيري. إذن هذا من الأدب. سألوه قبل الطلاق لماذا سوف تطلق؟ أنا لا أتك سترا، هذا شيء بيني وبينها ما لا تتدخلون فيه. فلما طلق قيل لماذا طلقتها؟ قال هذه أصبحت امرأة أجنبية فأنا ما أتحدث عن امرأتي غيري. فهذا كله من الأداب التي ينبغي مراعاتها وملاحظتها، ولو أن الناس أخذوا بمثل هذا لكانت حياتهم سعيدة، ولا أدركوا فقه الإسلام وكثيرا من حكمه وأسراره، وبخاصة فيما سمعتم فيما يتعلق بالحياة الزوجية وآدابها ومشكلاتها أيضا وطريقة حل تلك المشكلات. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله.